هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة؟ ما حكم أكلنا لذبيحته؟ وجهونا بذلك. يجب على المسلم يصلي جميع الصلوات في المسجد، والذي لا يصلي في المسجد ينكر عليه ويعلم ويوجه إلى الخير، ولا يتشبه بمنافقين، وإذا عاند ولم يقبل يستحق له أن يهجر ولا تقبل عزيمته ولا الأكل معه حتى يتوب. أما إذا أرشدتموه وقبل وصلى في المعنى الناس فالحمد لله.